بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. تقدم لنا أن أصحاب الفروض 10: الزوج والزوجة والأم والأب، وانتهى الكلام على الأم والأب. الأم ذكرنا أن فرضها الثلث أو ثلث الباقي أو السدس. طيب، متى يكون فرضها الثلث؟ إذا لم يوجد فرض الوارث ولا جمع من الإخوة ولم تكن المثلة إحدى العمريتين، تمام. ومتى ترث السدس؟ إذا وجد فرع وارث أو جمع من الإخوة. والفرع الوارث يا جماعة كل من ليس بينه وبين ميت أنثى، كل واحد من الفروع ليس بينه وبين ميت أنثى، هذا الفرع الوارث. طيب، ومتى ترث ثلث الباقي في العمريتين؟ طيب، وهما زوجة وأم وأب أو زوج وأم وأب. لماذا سميت العمريتين؟ أول من قضى فيه معهم. طيب، إذا هلك عن أم وابن، كم ميراث الأم؟ كم فرض الأم؟ السدس. طيب، عن أم وابن بنت، أم وابن بنت، كم ميراث الأم؟ السدس. لماذا؟ فرع غير وارث ولا في جمع من الأخوة، فيكون لها إيش؟ فرضها الثلث. طيب، إذا هلك عن أم وأخوين، كم ميراث الأم؟ ليش؟ لوجود جمع من الأخوة، تمام. هلك عن أم وأب وزوج، هلك امرأة عن أم وأب وزوج، كم للأم؟ ثلث الباقي بعد حق الزوج، صح. طيب، عن زوجة وأم وأب، كم ميراث الأم؟ كان المسألة إحدى العمريتين. طيب، الأب ميراثه يرث السدس فرضا ويرث تعصيبا بهما جميعا. طيب، متى يرث السدس فرضا فقط؟ إذا وجد فرض وارث من الذكور فإن الأب لا يرث إلا السدس فقط فرضا. طيب، ومتى يرث بالتعصيب؟ ما تعرف بالتعصيب فقط؟ إذا لم يوجد فرع وارث فإنه يرث بالتعصيب، صح؟ طيب، متى يرث بالفرض والتعصيب؟ إذا كان الفرع الوارث أنثى، إذا كان الفرع الوارث أنثى. طيب، هلك عن أب وأم، فهل يرث الأب هنا بالتعصيب أو بالفرض؟ لماذا؟ لأن لا يوجد فرع وارث. طيب، هلك عن بنت وأب، فبماذا يرث؟ يرث بالفرض والتعصيب. ليش؟ لأن فرض الوارث أنثى، صح. طيب، هلك عن ابن وأب، بماذا يرث؟ بماذا يرث؟ لست أقول كم يرث، فرق بين بماذا يرث وفرق وأن أقول كم يرث، بالفرض فقط. لماذا؟ لأن هناك فرع وارث من الذكور، صحيح يا جماعة؟ واعلم أن فرضه لا يتجاوز السدس، فرض الأب لا يتجاوز السدس ولا ينقص عنه، بخلاف الأم، الأم ثلث سدس وثلث باقي، لكن الأب لا يرث فرضا إلا سدس، سواء ورث بالفرض فقط أو بالفرض والتعصيب، تمام الآن؟ طيب، ننتقل إلى الجد والجدة. الجد والجدة من أصحاب الفروض، الجد والجدة من أصحاب الفروض. أما الجد فدليله أنه أب، الجد أب، قال الله تعالى: ملة أبيكم إبراهيم، أبيكم إبراهيم، وهو ليس أبا للرسول وأصحابه، لأن بينه وبين الرسول عليه الصلاة والسلام آبا كثيرون، لكنه جد فسماه أبا. وقال تعالى: واتبعت ملة آبائي، يقول يوسف، واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب. أقول إبراهيم جده لكنه جعله أبا، فهذا هو الدليل على أن الجد يرث ميراث الأب. فإذا كان يرث ميراث الأب ففرضه السدس لا يزيد ولا ينقص، لكنه أحيانا يرث بالفرض. متى؟ إذا وجد فرع وارث من الذكور يرث بالفرض فقط، وبالتعصيب فقط

الواحد عن النصف وما زاد الثلثان بشروط ثلاثة: أن لا يوجد أخ شقيق، أن لا يوجد أخ ذكر، أن لا يوجد فرع مطلقة ذكر أو أنثى. طيب، زوج وأخت للزوج النصف وللأخت النصف، زوج وأختان للزوج النصف وللأختين الثلثان، وتعول المثل. طيب، الأخوات لأب أيضا سهل أمرها، للواحدة النصف ولمن زاد الثلثان، لكن بشروط أربعة. شروط أربعة: ألا يوجد أخ لأب، ألا يوجد أخ من الذكور، ألا يوجد فرع مطلقة، ألا يوجد أحد من الأشقاء. لا يوجد أحد من الأشقاء، فالشروط أربعة. والأصناف التي ذكرنا الآن من النساء كم؟ أربعة: البنات وبنات الإبن وأخوات الشقيقات والأخوات الأب. الشروط على حسب هذا الترتيب: البنات رقم واحد الشرط فيهن واحد، بنات الإبن رقم اثنين الشرط اثنان، الأخوات الشقيقات رقم ثلاثة الشروط ثلاثة، الأخوات الأب رقم أربع الشروط أربع. طيب، بقي عندنا أولاد الأم، الأخوة من الأم والأخوات أيضا سهل، للواحد السدس ولمن زاد الثلث. الواحد كم ولمن زاد الثلث، لكن بشرطين: أن لا يوجد فرع وارث ولا أصل من الذكور وارث، أن لا يوجد فرع وارث ولا أصل من الذكور وارث، شرطان فقط. إذا وجد شرطان فللواحد السدس ولمن زاد الثلث. بقى عندنا الزوج والزوجة والأم والأب والجد والجدة والبنات وبنات الابن والأخوات الشقيقات والأخوات الأب والأخوة من الأم ذكور وإناث كذا. طيب، هؤلاء هم أصحاب الفروض. فإذا مات الميت وجب أن نبدأ بهؤلاء ونعطيهم فرضا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألحق الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر. ولنضرب لهذا مثلا: امرأة ماتت عن زوجها وأمها وأخويها من الأم وأخيها الشقيق، معروف المثل: زوجها وأمها وأخويها من أمها وأخيها الشقيق. نقول: نبدأ بالفرائض قبل كل شيء. الزوج في هذا المثال كم له؟ النصف. ليش؟ ما في فرع وارث استكمل الشروط، مو بجوابه كل واحد يقول استكمل الشروط بس، لأنه لا يوجد فرع وارث كذا. طيب، الأم السدس لأنها استكملت الشروط لوجود عدد من الإخوة، ليس لها إلا السدس لأن في عدد من الإخوة، أخوين من أم وأخ شقيق ثلاثة هي لها السدس، الأخوة من الأم ثلث لاستكمال، لأنه ليس في فرع وارث ولا أصل من الذكور وارث وهم متعددون اثنان، فأفضل اثنان لهما الثلث. كم هذه؟ نصف وسدس وثلث استكمل. احنا جعلها مثلا من ستة عشان يتضح: للزوج النصف ثلاثة، وللأم السدس واحد، وللأخوين من الأم الثلث اثنان. طيب، هذا ستة، ما في شيء، التركة ست ملايين، أخذ الزوج ثلاثة ملايين، والأم مليون، والأخوة من الأم مليونين، والأخ من الشقيق. نقول: يكفيك أن نعزيك. نعم، يكفيك أن نعزيك. طيب، لماذا؟ كيف ما يأخذ؟ نقول: لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ألحق الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر. أنت أولى رجل ذكر لا شك، لكننا لم نجد لك شيئا، ألحقنا الفرائض بأهلها، فأعطينا الزوج نصيبة والأم نصيبة والأخ من الأم نصيبهم، ولا بقي شيء، فأدلى علينا بقياس. قال: إذا كان الإخوة من الأم مدلين بجهة واحدة وهي الأمومة، وأنا مدل بجهتين وهي الأمومة والأبوة، فأنا حق بالميراث منهما. فماذا نقول؟ نقول له: أولا، أنه لا قياس مع النص،